السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم 14 مايو حوالي الساعة 2 بالليل كده حصل زلزال في مصر عمل حالة من الفزع والرعب عند الناس. الأخبار كلها اتكلمت عن الموضوع، بس الغريب بقى هو الانقسام اللي عند الناس. ناس قالوا انهم ما حسوش بالزلزال، وناس تانية قالوا ان الزلزال كان قوي جدا مع ان الشدة بتاعته تم تقديرها بحوالي 4.1 درجة اول عن اخر، يعني طبقا لمقياس ريختر الزلزال يعتبر ضعيف. فيا ترى بقى ايه قصة الزلزال ده؟ وليه بعض الناس قالوا انه اقوى من زلزال 92؟ وهل ممكن يكون ليه تبعات الفترة الجاية ولا لا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. الزلازل او الهزات الارضية بشكل عام من الحاجات الجديدة على المنطقة بتاعتنا مصر وشمال افريقيا عموما. الحمد لله من المناطق الجغرافية اللي نادرا ان يحصل فيها هزات ارضية، خصوصا لما نعرف ان الزلازل بتحصل على الارض يوميا بالعشرات، لكن المنطقة بتاعتنا لانها بعيدة عن حزام الزلازل ما بنحسش بيها. لو جينا نبص مثلا على شوية احصائيات هنلاقي ان سنة 2022 حصل في العالم اكتر من 15,000 زلزال. من وسط ال 15,000 دول حصل في قارة افريقيا 7 بس، وكلهم كانوا من النوع المتوسط وبيحصلوا في وسط وجنوب افريقيا. بل اننا لو شفنا احصائيات مصر تحديدا هنلاقي ان من سنة 1754 لحد 2025، يعني بنتكلم في اكتر من 270 سنة، ما حصلش في مصر غير 6 زلازل بس اللي البؤرة بتاعتهم كانت على مصر. اي زلزال تاني مصر كانت بتتعرض له كان بيبقى الزلزال نفسه في حتة بعيدة، ومن ضمنهم الزلزال اللي لسه حاصل، وهو ده بقى مربط الفرس. الزلزال اللي حصل واللي الناس كلها بتتكلم عنه ما بدأش في مصر، بدأ في نقطة بتبعد عن مصر حوالي 400 كيلومتر في شمال البحر المتوسط، وتحديدا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية. والمنطقة دي بالذات بيحصل فيها زلازل بشكل متكرر، والسبب في كده هو ان المنطقة موجودة على حدود صفيحتين ارضيتين. يعني ايه؟ سطح الارض ما هوش عبارة عن قطعة واحدة متصلة ببعضها، متقسم مجموعات من القطع المنفصلة اللي علماء الجيولوجيا بيسموها الصفائح التكتونية. سطح الارض على بعضه بقى متقسم 12 صفيحة رئيسية بالاضافة لكم صفيحة تانية ثانوية. الصفيحة الواحدة ممكن تشمل اجزاء من اليابس واجزاء تانية من المية. الشاهد بقى ان المناطق الحدودية اللي بين الصفائح التكتونية دي بتكون مراكز للزلازل، وده بسبب الاحتكاك والانزلاق اللي بيحصل بين الصفائح وبعضها. ومنطقة بقى جنوب اليونان مرورا بجزيرة كريت والحد جزيرة أبروس بتقع على الحدود بين الصفيحة الأوراسية والصفيحة الإفريقية، وعلشان كده بيحصل عندهم زلازل كتير. الزلزال اللي حصل هناك بقى المرة دي القوة بتاعته وصلت ل6.4 درجة، بس دي قوته عندهم هم مش عندنا. الإحساس اللي احنا حسينا بيه ده حصل بسبب انتقال الموجات الزلزالية نفسها عن طريق البحر المتوسط، لكن طبعا الزلزال على ما وصلنا هنا حدته كانت قلت بشكل كبير ووصلت ل4.1 زي ما قلنا. لكن بالرغم من كده الزلزال سمع في معظم المحافظات وناس كتير جدا حسوا بيه، من اول المدن الساحلية اللي زي مطروح واسكندرية، مرورا بقى بباقي المدن وبعض الاماكن في القاهرة والجيزة. الاحصائيات بتقول انه سمع في 19 محافظة تقريبا. دلوقتي بقى في سؤال محتاجين نطرحه، ليه ناس كتير حسوا بالزلزال ده لدرجة ان بعض الناس بتقارنه بزلزال 92؟ وازاي انتشر على المساحة المهولة دي كلها، خصوصا لما نعرف ان الزلزال ده اثر على 8 دول كاملين، اليونان وأبروس وتركيا وليبيا وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان، طبعا بالإضافة لمصر. بل إن في ناس في صعيد مصر في المنيا وأسيوط حسوا بالزلزال، يعني وصل لمنطق بعيدة جدا عن البؤرة الأساسية بتاعته. السبب أن الهزة دي كانت مميزة وملحوظة بالشكل ده راجع لعدة أسباب. أولهم العمق بتاع بؤرة الزلزال نفسها. أي زلزال لما بيحصل بيبقى ليه مركز أو بؤرة في بطن الأرض، الهزات بتبدأ تنطلق من النقطة دي وتفضل تنتشر. البؤرة دي بقى كل ما كانت قريبة من سطح الأرض، أي نعم الزلزال بيكون أقوى في المنطقة بتاعته، لكن بينتشر على مساحة قليلة ما بيقدرش يتوسع قوي. لكن على النقيض بقى البؤرة لما بتكون عميقة وبعيدة عن السطح، الزلزال أي نعم ما بيكونش قوي في المكان اللي البؤرة فيه، لكن بيقدر أنه يتوسع على مساحات كبيرة من الأرض. وعلشان كده الباحثين بيقسموا الزلازل 3 أنواع. أول نوع الزلازل الضحلة، ودي اللي بتكون على عمق بيتراوح من 0 ل70 كيلومتر داخل باطن الأرض. تاني نوع الزلازل العميقة، ودي اللي بتكون على عمق بيتراوح من 70 ل300 كيلومتر. وأخيرا الزلازل شديدة العمق، ودي اللي بتكون على عمق بيتراوح من 300 كيلومتر ل700 كيلومتر. الزلزال اللي حصل ده بقى بيصنف ضمن المجموعة رقم 2 اللي هي الزلازل العميقة، لأن العمق بتاعه كان على بعد حوالي 76 كيلومتر في باطن الأرض. وبعض التقديرات التانية بتقول لأ ده كان على عمق 83 كيلومتر. وعلشان كده الموجات بتاعته قدرت تسافر المسافات المهولة دي كلها وقدرت تحافظ على جزء كبير من شدتها من غير ما تتشتت. وطبعا من الحاجات اللي ساعدتها في الانتشار عندنا هي طبيعة التربة في منطقة الدلتا من أول دمياط ورشيد والحد القاهرة، لأنها تربة طينية لينة، والنوع ده من التربة بيساهم في تضخيم الموجات الزلزالية وبيزود حدتها، وده اللي صرح به رئيس الشبكة القومية للزلازل في مصر. وبرضه من الحاجات اللي ساعدت ان الزلزال يبقى محسوس هو التوقيت اللي حصل فيه. الزلزال حصل والدنيا كلها هاديه والناس في البيت، وناس كتير كانت سهرانه لاننا في الصيف، وناس كتير من اللي صاحيين قاعدين في سرايرهم. الظروف دي بقى سهلت ان الناس كلها تحس بالزلزال بشكل واضح، لان الناس ما كانوش في حاله من الحركه زي لما بيكونوا في نص اليوم وعمالين يجروا في الشوارع ورايحين مواصلات وهكذا. وعلشان كده كتير من وسائل الاعلام اطلقوا عليه اسم زلزال نص الليل زينا كده. لكن يبقى السؤال، هل الزلزال ده زي اللي حصل في 92؟ لو هنقارن تأثير الزلزالين على مصر فبدون شك زلزال 92 كان أقوى، وده لأن مركز الزلزال كان على أرض مصر نفسها في قرية دهشور، على عكس الزلزال اللي لسه حصل واللي بيفصل بيننا وبينه مئات الكيلومترات. وحتى لو قارنا بين تأثير الزلزال ده وتأثير زلزال 92 هنلاقي أن زلزال 92 على أرض مصر كان أقوى من الزلزال ده على كريت نفسها، وده بالرغم من أن الزلزال ده تم تقديره ب 6.4 ريختر في حين أن زلزال 92 كان 5.9 بس، وده لأن زلزال 92 بالرغم من أنه 5.9 إلا أنه كان قريب من سطح الأرض، كان على عمق 25 كيلومتر فقط واستمر لمدة نص دقيقة كاملة، وعلشان كده الأضرار اللي تسبب فيها كانت كبيرة. أما زلزال كريت فبالرغم من أنه 6.4 إلا أنه كان على عمق 83 كيلومتر تقريبا زي ما قلنا، ومدته كانت أقل من 10 ثواني، وعلشان كده الحمد لله ما تمش الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا في اليونان اللي هي مركز الزلزال ولا في أي دولة تانية. وأخيرا بقى السؤال المهم، هل الزلزال ده هيكون ليه موجات ارتدادية ولا لأ؟ ممكن فعلا يتسبب في تسونامي على الساحل المصرية زي ما الناس في اليوتيوب عمالة تقول علشان تعد مشاهدات؟ علشان تطمنوا كده، نسبة 90% من الموجات الارتدادية للزلازل بتكون أضعف بكتير من أول موجة، وأثرها بيحصل خلال الساعات الأولى بعد الزلزال مباشرة. وفعلا الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر رصدوا هزة ارتدادية تابعة لزلزال كريت حصلت بعده بساعتين تقريبا، قوتها كانت 2.7 يعني ضعيفة جدا، وعلشان كده محدش حس بيها. وأما بخصوص التسونامي فأي نعم الزلازل القوية بيصاحبها موجات تسونامي عالية وخصوصا في المناطق الساحلية، لكن ده مع الزلازل العنيفة اللي أكتر من 7 درجات واللي عمقها بيقل عن 30 كيلومتر، والظروف دي طبعا مش متوفرة في الزلزال اللي اتكلمنا عنه، وعلشان كده الحمد لله ما حصلتش أي موجات تسونامي على سواحل اليونان نفسها، وبالتبعية مستبعد تماما أنه تحصل موجات تسونامي عندنا إحنا. وفي النهاية الظواهر الطبيعية آية من آيات الله سبحانه وتعالى، تلزم مننا أننا نتأملها ونتفكر فيها وناخد منها العبرة والعظمة. ربنا يحفظ الجميع ويسلم أهلنا وإخواتنا في كل مكان. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.